وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. راوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن لآل البيت علينا ثلاثة حقوق: حق القرابة، وحق الإيمان، وحق الصحبة. ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقان: حق الإيمان وحق الصحبة. ومعنى ذلك أن أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن لهم حقا عظيما عليهم، وهم يقومون بهذا الحق. ونحن إن شاء الله نعرض لموقف أهل السنة من بعض الرموز التي نتقرب إلى الله عز وجل بحبها، ونتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عنها، ونرى موقف الشيعة من هذه الرموز. والشيعة دائما يزعمون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم من أكثر الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. أهل السنة يسمون عبد الله بن عباس ويلقبونه دائما بحبر الأمة وبترجمان القرآن. نرى ماذا يقول الشيعة عن عبد الله بن عباس. والشيعة يزعمون أن أهل السنة نواصب، أي أنهم يناصبون آل البيت العداء. فإذا تكلم الشيعي وقال ولعن وطعن في الناصبي فهو يقصد أهل السنة، ولا يقصد فرقة بعينها أو طائفة بعينها من أهل السنة كما يتشدقون دائما. الذي يدل على أن الشيعة يسمون أهل السنة بالنواصب جاء في كتابهم تنقيح المقال للمامقاني، أكبر كتبهم في الجرح والتعديل. هذا السؤال سؤال موجه إلى موسى الكاظم، وهو الإمام السابع عند الشيعة الإمامية. السؤال هكذا بالنص: إلى مولانا الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم. السؤال إلى الحسن العسكري وليس إلى موسى الكاظم. يقول: كتبت إليه أسأله عن الناصب الذي ينصب العداء لآل البيت، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت؟ والجبت والطاغوت يقصدون بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فأجاب الإمام: الجواب من كان على هذا فهو ناصبي، يعني من قدم أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الخلافة فإنه ناصبي. إذن أهل السنة كلهم عند الشيعة نواصب، يستوي في ذلك الذين يهاجمون الشيعة والمغفلون الذين يدافعون عن الشيعة. اسمع ما تقول الشيعة عن عبد الله بن عباس وعن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب رجال الكشي صفحة 54 أن قول الله تبارك وتعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، نزلت في العباس، ونزل في عبد الله بن عباس: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وروى الكشي أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا على عبد الله بن عباس وعلى أخيه عبيد الله فقال: اللهم لعن ابني فلان. ابني فلان يعني ابني العباس. يقول: اللهم لعن ابني فلان، يعني عبد الله وعبيد الله، وعمي أبصارهما كما عميت قلوبهما، واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. فهؤلاء المجرمين يعلمون أن عبد الله بن عباس أصيب بالعمى في آخر حياته، كما أصيب به أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فألفوا حديثا في هذا الموضوع. وكأن الإنسان إذا فقد بصره في آخر عمره كان ذلك دليلا على غضب الله تبارك وتعالى عليه، وهذا خطأ. فإنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا من عباده بفقد حبيبتيه أي بفقد عينيه فصبر على ذلك فليس له ثواب إلا الجنة إن مات على الإسلام وعلى التوحيد. كذلك هم طعنوا في عبد الله بن عباس وطعنوا في العباس وهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا الحب الذي يزعمونه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المقابل أهل السنة يقولون عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وأورد الإمام البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا أجذبوا استسقى بالعباس، طلب من العباس أن يدعو الله تبارك وتعالى له. ما معنى هذا؟ معناه أن عمر كان يحب العباس وكان يقدم العباس وكان يعلم أن دعوته ستستجاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فنص ما كان عمر يفعله وقد ورد عند البخاري، فقال إن عمر رضي الله عنه كان إذا أجدب استسقى بالعباس فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، طبعا بنبينا أي بدعاء نبينا، ونحن الآن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه قال فيسقون. وفي ما السر في تقديم عمر للعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كي يدعو للمسلمين، ونحن نعلم من عقيدتنا أن عمر بن الخطاب أفضل من العباس، فلماذا لم يدعو عمر؟ عمر قدم العباس لأن العباس عنده ميزة ليست عند عمر، ولا يمكن أن تكون عند عمر رضي الله عنه عن العباس أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على تقدير الصحابة وعلى تقديم الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى دعاء العباس الذي يؤكد هذا المعنى، الذي هذا الدعاء أورده أيضا الإمام البخاري في صحيحه. هذا الدعاء موجود عند الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. ماذا قال العباس؟ قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، وقد توسل القوم بي إليك لمكان من نبيك، وقد توسل القوم بي إليك لمكان من نبيك، فهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا الغيث فينزل الله المطر. فهذا يدل على مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ننظر إلى عمر وننظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أورد البخاري في صحيحه أن عمرو بن العاص بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، قال عمر فأتيته، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر، ثم عد رجالا. وكذلك أورد البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبا بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. عمر بن الخطاب الذي يكفره الشيعة ويلعنونه هو وأبو بكر ويخصونهما بدعاء يسمونه بدعاء صنمي قريش، هذا الدعاء موجود عندهم في كتاب مفتاح الجنان صفحة 114. يفتتح هذا الدعاء بقولهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما. والمقصود بصنمي قريش هما أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. روى علي بن مظاهر وهو من رجالهم عن أحمد بن إسحاق القمي الأحوص شيخ الشيعة أن يوم قتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية. وقالوا أيضا إن هذا اليوم يرفع فيه القلم عن الشيعة ولا يسجل ولا تحصى فيه الذنوب فرحا بموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقولون إن هذا في الماضي، إن الذين يدافعون عن الشيعة دائما يأتون إلينا ويقولون أنتم تتكلمون عن الماضي، وأما شيعة اليوم فيختلفون عن شيعة الماضي. فاسمع ماذا يقول الخميني إمام الضلالة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد كتب فصلين في كتابه كشف الأسرار، أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن صفحة 23، والآخر في بيان مخالفة عمر لكتاب الله صفحة 24. يقول هذا المجرم عن أبي بكر وعمر: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حللاه وما حرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى الأفاقون الجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا من ضمن أولي الأمر. هكذا تكلم عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة. ثم وصف عمر رضي الله عنه بأن أعماله نابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم. هكذا تكلم هذا المجرم عن أبي بكر وعمر. اسمع ما يقول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الإمام الأول عند الشيعة وهو بريء منهم. ماذا يقول عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ نحن نريد أن نبين أن العلاقة كانت وثيقة وكانت متينة وكانت قوية، وكان الحب والتلاحم موجود بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته الأطهار. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس يتكلم عن علي بن أبي طالب، أي أن الحديث عن رجلين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: وضع عمر على سريره لما ضربه أبو لؤلؤة ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، يعني أحاطوا به، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم. عبد الله بن عباس يقول: وأنا فيهم فلم يرعني، يعني أفزعني، إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال مخاطبا لعمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، فكنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله بعمل عمر، والشيعة يكفرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي هو الإمام المعصوم الأول عند الشيعة، فهل كان علي يتمنى أن يلقى الله عز وجل بعمل كافر؟ هذا أمر عجيب. كذلك الذي يدل على التلاحم وعلى التآخي وعلى الود وعلى الحب الذي كان بين الصحابة وبين آل البيت، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج من ابنة علي رضي الله عنه، تزوج من أم كلثوم، وهذا ثابت عندنا وعندهم، ثابت هذا الزواج ثابت عندنا وعند الشيعة الأخباث. فماذا قالوا عن هذا الزواج؟ ماذا قالوا عن هذا الزواج كي يبعدوا هذا الأمر، ويقولون إن الصحابة وأن آل البيت كان بينهما عداء؟ قالوا عند الكليني أن عن الإمام السادس المكذوب عليه دائما جعفر الصادق رحمه الله رحمة واسعة، يقولون عن أبي عبد الله، روى الكليني في فروع الكافي الجزء الثاني صفحة 141 أنه قال عن هذا الزواج: ذلك فرج قد وصبناه، ذلك فرج قد وصبناه، أي أن ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنها ورضي الله عنه قد اغتصبت، وأن عمر غصبها وأخذها عنوة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله إن هذا لا ينبغي أن يقال أبدا، لا عن عمر ولا عن علي، فهم يطعنون بذلك في علي بن أبي طالب قبل أن يطعنون في عمر، فيقولون عنه أنه كان رجل جبان لا يستطيع أن يدافع عن عرضه، ولا يمكن أن يكون هذا على سبيل التقية، لأن التقية لحفظ المال والعرض والنفس، لأن التقية لحفظ المال والعرض والنفس، فلا يمكن أن يكون هذا على سبيل التقية، لأنه لا يمكن أن يتقي بضياع عرضه، فكان ينبغي عليه أن يقاتل في سبيل هذا العرض حتى وإن قتل في سبيل هذا الأمر. ولكن طبعا هذا الأمر كله كذب، هذا لم يحدث أصلا. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحب عمر بن الخطاب وزوجه ابنته لهذا التآخي والتلاحم الذي كان بين الصحابة رضوان الله عليهم. فهم يطعنون في إمامهم، ويطعنون في أئمة آل البيت، ويطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهو على منبر الكوفة: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وعن محمد بن حنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زوجته من بني حنيفة أنه سأل أباه: من أفضل الناس أو من أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: علي أبو بكر. قال له: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: محمد بن الحنفية. فخشيت أن يقول: ثم عثمان. قلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. كذلك من محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للصحابة الكرام وللخلفاء الذين سبقوه، سمى أبناءه بعد الحسنين وبعد محمد بن الحنفية بأبي بكر وعمر وعثمان. وهذا أمر موجود عند الشيعة، أن من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سماه بأبي بكر، ومن سماه بعمر، ومن سماه بعثمان. فهل يعقل، هل يعقل أن رجلا يسمي أبناءه بأسماء أعدائه؟ والله إن هذا لا يمكن أبدا. فهذا يدل دلالة واضحة على هذه العلاقة القوية التي كانت بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أمنا جميعا، وهي أول من يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أورد البخاري في صحيحه عن أم سلمة أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. ولم يتكرر هذا مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع خديجة رضي الله عنهن أجمعين. فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته: ترى ما لا أرى يا رسول الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك لما مرضت عائشة رضي الله عنها مرض الموت، دخل عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: يا أم المؤمنين. عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وهي في مرض الموت: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. والفرط هو المتقدم من الشيء. يقول ابن التين رحمه الله: إن عبد الله بن عباس قطع لها بذلك بدخول الجنة، إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا من عقيدتنا أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، وإنما من مات من المسلمين نرجو من الله عز وجل أن يكون في الجنة، ولا نستطيع أن نقطع أنه من أهل الجنة. فطالما أن عبد الله بن عباس قطع لها بدخول الجنة فلا يكون ذلك إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنص. وعندنا النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أما ترضين بأن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل بين أزواجه ويقول: أين أنا غدا، أين أنا اليوم. فعلمت أزواجه أنه يريد عائشة، فمرض في بيتها في أيامه الأخيرة، وتنازلن عن حقهن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فماذا يقول المجرمون في عائشة وهي من آل بيت النبي صى الله عليه وسلم؟ قال الطوسي الملقب عند الشيعة بشيخ الطائفة أن عائشة كانت مصرة على حربها لعلي ولم تتب من هذا، وهذا يدل على كفرها وعلى بقائها عليه. هذا في الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي صفحة 361 و365. ونأتي إلى مجلة تصدر في إيران، هذه المجلة تسمى بمجلة المنبر، مجلة المنبر، مجلة شيرازية تصدر في إيران باللغة العربية، تصدر عند خامنئي، تصدر عند أحمد نجاد، الذين يزعمون أنهم يدافعون عن المسلمين ويزعمون أنهم لا يطعنون في صحابة النبي الأمين ولا في زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين. هذه الجريدة تصدر في إيران باللغة العربية. أصدروا فيها في عدد شعبان، العدد 46، السنة الرابعة، شعبان 1425 هجرية، أصدروا مجلة، العنوان الرئيسي لهذه المجلة: أم المتسكعين، حقائق مؤلمة ولكن من يقدر على إنكارها. أم المتسكعين يقصدون بها عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالوا عن عائشة في هذه المجلة التي خرجت من تحت ذقون أئمة الشيعة في إيران، يقولون عنها: وأحيانا تجدها تنظم جلسات الطرب والأنس واللعب واللهو البريء وغير البريء، بل وجلسات الليالي الحمراء شديدة الخصوصية، وكانت هذه ساعة للقلب. فمن دون أي خجل ومن دون أي حياء امتهنت عائشة مهنة التسكع بالجواري، تأخذهن وتزينهن بعمليات المكياج المناسبة من أجل إغراء الشباب في الطرقات وجذبهم إليها، لأنها لم تعد جذابة كما كانت شابة رغم سوادها ودمامتها. فهل عرفتم الآن لماذا تبرأت من ماما عائشة؟ لأني بصراحة لست مستعدا لأن تكون أمي متسكعة، ولا أتصور أن أي شخص يقبل أو يحترم أمه أو أخته أو زوجته إذا كانت بهذه القذارة، وكانت هذه القذارة هي مهنتها. أليس هذا الكلام ما قاله المجرم الخبيث، المجرم الأثيم ياسر الخبيث؟ نفس الكلام. وهذه المجلة تصدر في إيران، تصدر تحت سمع وبصر أحمد نجاد وتحت سمع وبصر خامنئي، كي نعلم أن هؤلاء يدينون بهذه العقيدة الخبيثة، وإنما يصدرون هذه البيانات السياسية التي ينخدع بها المغفلون من إخواننا على سبيل التقية وعلى سبيل السياسة كي يخدعوا هؤلاء المغفلين. كذلك يفسرون قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة رضي الله عنها أمرنا الله بذبحها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية: أنا عندي أن كل من يقول بهذا التفسير أنه كافر، أنه كافر. ويقولون أيضا إن المقصود بقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. قالوا إن المقصود بهذه الآية عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا قاله الشيعة في عائشة رضي الله عنها، وقلنا لكم ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وما قاله كذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، وما شهد الله عز وجل لعائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم، وما شهد الله عز وجل به في كتابه الكريم لعائشة رضي الله عنها: يبكون اليوم على الحسين ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويضربون أنفسهم بالسلاسل، ولعلم الشيعة فيه اليوم عقاب قدري. فإن الله عز وجل قد عاقب الذين باشروا قتل الحسين وعاقب الذين ساعدوا على ذلك، فلعل الشيعة اليوم يضربون أنفسهم بالسلاسل والسيوف والأمواس عقابا من الله لهم على جهلهم وعلى كفرهم وعلى بعدهم عن الإسلام وعن السنة، فهم يشبهون اليهود من وجوه كثيرة، حتى قال ابن تيمية رحمه الله عنهم أنهم حمير اليهود. وقد قال تعالى عن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد نقل الشيعة عن أئمتهم في كتبهم هذه الخيانة التي حدثت للحسين رضي الله عنه من شيعته في الكوفة عندما دعوه إلى أرضهم وقالوا إنهم سينصرونه، فلما جاء إليهم قاتلوه مع من قاتل وقتلوه مع من قتله. قال ابن حجر رحمه الله في الإصابة: أتته كتب أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب فأخذ بيعتهم وأرسل إليه فتوجه إليه، وكان من قصة قتله ما كان. كتب الشيعة إلى الحسين رضي الله عنه يدعونه إلى الخروج ويعدونه بالنصرة بعد موت معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم خذلوه وتولوا عنه وقاتلوه فقتل هو ومن معه من أهل بيته رحمه الله رحمة واسعة. يقول الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لأهل الكوفة، هذا الكلام موجود في الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 29، قال علي زين العابدين: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لكم قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ ماذا فعل الصحابة مع الحسين رضي الله عنه؟ هل تركوه؟ هل أسلموا؟ هل لم يقوموا بنصحه؟ اسمع أخي الكريم، لما عزم الحسين رضي الله عنه على الخروج بأهله إلى العراق بعد أن أتته الكتب الكثيرة تبايعه وتدعوه إلى الخروج، نهاه جماعة من خيرة الصحابة، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، حتى أن عبد الله بن عمر كما روى الحافظ البيهقي وساق سنده إلى الشعبي قال كان ابن عمر قد قدم المدينة فأخبر أن الحسين قد خرج بأهله وتوجه إلى العراق، فلحق به مسيرة يومين أو ثلاثة، يعني عبد الله بن عمر خرج وراء الحسين لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى أدركه، فقال أين تريد؟ قال العراق، قال لا تأتهم، قال لا تأتهم، فقال هذه كتبهم وبيعتهم، فقال له إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وترك الدنيا، وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها عنكم إلى الذي هو خير منكم فارجعوا. فأبى الحسين رضي الله عنه فاعتنقه ابن عمر وقال أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر أنه لم يلي أحد من أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال وتم له الأمر، حتى مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعلم ما حدث في عصره رضوان الله عليه. الشيعة يبغضون أهل البيت ولا يحبون أهل البيت ولا يحترمون أهل البيت، فإن إمامهم الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يزعمون قالوا إنه سلم ابنته وسلم عرض ابنته هكذا لرجل كافر كما يعتقدون، وإمامه الثاني الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه انظر ماذا يقولون فيه. الحسن عند أهل السنة هو سيد شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم. كذلك نعتقد أن الحسن فعل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في علامة من علامات نبوته، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. وقد حدث هذا عندما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وحقن بذلك دماء المسلمين. إن الشيعة يضعون الحسن في المرتبة الثانية بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا ذرا للرماد على العيون، فإنهم لا يستطيعون أن يكفروا ابن إمامهم الأول، ولو استطاعوا أن يكفروه لكفروه، لأنه ارتكب جرما عظيما حسب عقيدتهم. إن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، ومعاوية عند الشيعة شيطان رجيم. ماذا يقولون عن الحسن رضي الله عنه؟ يقولون عن الحسن أنه قد أذل المؤمنين، أنه قد أذل المؤمنين، وقد دخل عليه سفيان ابن أبي ليلى وهو في داره بعد أن تنازل عن الخلافة لمعاوية، كما أورد الكشي في رجال الكشي صفحة 103، فقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال الحسن وما علمك بهذا؟ قال عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله. فهل كان الحسن مذلا للمؤمنين أم كان معزا للمؤمنين وكان سببا في حقن دماء المسلمين؟ ولو أراد الحسن أن يقاتل فإنه كان يقود 40,000 مقاتل يحملون السيف معه وقد عاهدوه على الموت، ولكنه لما وصل إلى الأنبار معقل أهل السنة بالعراق إلى اليوم، لما وصل إلى الأنبار كره القتال وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسمي هذا العام بعام الجماعة، وسمي هذا العام بعام الجماعة. فلو كانت الإمامة نص كما يدعي الشيعة لما حل للحسن رضي الله عنه أن يتنازل عنها لمعاوية، فإن الإمامة عندهم كالنبوة. هل يجوز للنبي أن يتنازل عن نبوته؟ لا يمكن طبعا. كذلك الإمام لا يجوز له أن يتنازل عن إمامته لو كان هذا نصا كما يزعمون. لقد بايع أكثر الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمشورة، وبدون أن يقول علي رضي الله عنه أنه عنده نص على إمامته وعلى خلافته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد في نهج البلاغة وهو كتاب شيعي ينسبونه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه زورا وبهتانا، أن عليا قال: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. فعلي يستدل على صحة بيعته بأن الذين بايعوه هم الذين بايعوا أبا بكر وعمر. فلو كان علي يعتقد أن من بايع أبا بكر وعمر كفارا لما جاز له أن يستدل بذلك على صحة بيعته. وقال أيضا في موضع آخر: دعوني والتمسوا غيري، فإن تركتموني فإني كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. فلو كانت الإمامة المزعومة بالنص لما جاز له أن يقول هذا الكلام كما قدمنا عن الحسن، لأن الإمام إذا كان منصوصا عليه من الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يتنازل عن الخلافة، وإلا كان كالنبي الذي يتنازل عن نبوته. ولكي نعلم قدر الإمامة عند الشيعة، في يقول ابن بابويه القمي في رسالة الاعتقادات صفحة 103: اعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وينقلون حديثا إلى الصادق في نفس الرسالة يقول فيه: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. فما فعله علي أو ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحسب اعتقاد الشيعة كفر، لأنه أراد أن يترك الإمامة التي نص عليه من الله تبارك وتعالى فيها، الله عز وجل نص عليه إماما، فكيف يتنازل عن هذه الإمامة؟ كذلك الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، لو كانت الإمامة نصا لما جاز له أن يتنازل عنها، فإن الإمام عندهم معصوم لا يمكن أن يخطئ، فإما أن يكون ما فعله الحسن خطأ وهذا لا يمكن أن يكون، وإما أن يكون صوابا وهم لا يريدون أن يعترفوا بهذا الصواب أبدا. إن الواقع يكذب هؤلاء، وإن الواقع يمزق عقيدة هؤلاء ودين هؤلاء، ولكن أن لهؤلاء أن يفقهوا هذه المعاني، وهم يسيرون كالأغنام وراء المعممين. لو فكروا، ومن فكر منهم اهتدى إلى الحق، فمن فكر منهم عاد إلى الإسلام كما عاد بعضهم لما فكر في هذه الاعتقادات العجيبة التي يؤمنون بها. فإن الشيخ حسين الموسوي وهو من علماء النجف ترك دين الشيعة وعاد إلى الإسلام، وألف كتابا أسماه لله ثم للتاريخ، وقتل بعد ذلك على يد الشيعة، كما قتل الشيخ إحسان إلهي ظهير ولكنه كان من علماء السنة، وكما قتل الشيخ أحمد الكسروي. وقتل الشيخ أحمد الكسروي أختم به إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ أحمد الكسروي كان من علماء الشيعة ولكنه عاد إلى الإسلام بعد ذلك، وكتب العديد من الكتب يفضح ديانتهم الباطلة، فما كان منهم إلا أنهم قتلوه. من الذي قتله؟ قتله المجرم الأثيم الشيعي المتعصب زعيم فدائيان إسلام نواب صفوي. من هو نواب صفوي؟ هذا رجل شيعي كان يضحك على المغفلين كالذين يعيشون بيننا الآن، وكان يدعو إلى التقارب بين السنة والشيعة، وكان يصلي بالمركز العام للإخوان المسلمين بالقاهرة، وكان يصلي بهم إماما أحيانا. هو الذي قتل الشيخ أحمد الكسروي، ظل يضربه بالخنجر حتى قتله وأمام الناس وكان خارجا من باب المحكمة. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يزعمون التقارب مع أهل السنة ويزعمون أنهم لا يعتقدون بهذه العقائد التي نتكلم عنها دائما، هؤلاء في الحقيقة يقولون ذلك على سبيل التقية، وفي الحقيقة هم يعتقدون بكل هذه العقائد التي نتكلم عنها اليوم. أسأل الله عز وجل أن يهديني، أن يهدي قومي إلى ما فيه الحق، وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.